السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس رقم 48 في كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، وهو الكتاب المجلد الثاني. وأنهينا في المرة الماضية الحديث عن موضوع الحيل، ونبدأ اليوم في فصل الذي بديته. هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جدا، وقد مر منها فيما تقدم تفريعا على المسائل المقررة كثير. وطبعا هو هنا في هذه البقية الباقية القليلة الباقية من كتاب المقاصد سيتحدث عن موضوع هام جدا، كأنه اختصار، وهو في الحقيقة ما هوش اختصار، هو في الحقيقة عبارة عن نظر في نقطة من أهم النقط، لأنه أمر مقاصد الشارع بيتعلق بأمرين: بأمر مقاصد الشارع في حد ذاتها، ثم كيفية تحديد هذه المقاصد. يعني في أمر هو إحنا نحدد المقاصد وبعدين نستعمل هذه المقاصد ونسقطها على مناطات. فهو يتحدث في هذا القسم على كيفية كيف كيف كيف نستطيع أن نحدد مقاصد الشارع. يقول إن ما تقدم من مسائل مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟ يعني نعرف إزاي، وهذه في غاية الأهمية، وهذه نقطة من النقاط التي كنا نتحدث عنها منذ دقائق عن استخدام العلمانية أو استخدام أصحاب المذهب الاعتدالي أو ما شئت من هؤلاء المنحرفين عن السنة الصحيحة، استخدامهم لهذا الكتاب. فالفكرة كلها أنه صحيح نتحدث عن مقاصد، وصحيح الشرط يبني على مقاصد الشريعة، لكن هنا كيف نعرف أن هذا هو قصد الشارع؟ وذلك هذا في غاية الأهمية في هذا الباب بالذات، وهنشير في هذا الباب إلى المنحة الذي استخدمه العلمانيون في ما يعني، لأنه هنا في أحد تقسيماته أورد هذا المنحة، فإحنا هننبه عليه ونقول هذا هو المنحة الذي اتخذوه. فهو يقول أن ما يعرف به مقصود الشارع، يقول أن هناك تقسيم عقلي، في هناك ثلاثة أقسام كتقسيم عقلي للمسألة. أن يكون الأول أن يكون مقصد الشارع غائب عنا، والثاني أن يكون مقصد الشارع مفهوم لنا، والثالث أن يكون مقصود الشارع بينهما، يعني قد يكون فيه البعض معروف والبعض غير معروف. فيتحدث عن الأول، وهو أن مقصد الشارع غائب عنا، حتى يأتينا أن يقال إن والله مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به. لابد أن الشارع هو اللي يعرفنا بهذا. يعرفنا إزاي؟ بأن يأتي في كلام الشارع ما يدلنا عليه، ولا يكون هذا إلا بالتصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي. فهنا يقول أن أن أن أن أن معرفة قصد الشارع لا يكون إلا عن طريق التصريح، أن يصرح كلاميا: فالآن كلوا وادخروا، فهنا يبين ان الدافع بوضوح هي هي العلة او هي القصد الشارع. قصد كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم في منع ذبح حفظ الاضاحي وهكذا. هذا ويكون هذا مجرد عن تتبع المعاني لا نتبع بقى الاستقراء ولا نتتبع الوضع اللغوي للالفاظ واحتمال المجاز فيها واحتمال الاشتراك او كذا. هذا الامور لا نتتبعها ولكن نرى التصريح اللفظ فيها. إما مع القول بأن التكاليف لم يراعى فيها مصالح العباد على حال، لأنه هنا إذا فعلنا هذا فإحنا لا ننظر في الحقيقة الموضوع مصالح أو غير مصالح، إحنا هنا بننظر إلى التصريح بهذا، لأنه إذا اعتبرنا. ولذلك هنا أنا قد أتحدث بعد قليل عن العلاقة، وأنا تحدثت في بعض المقالات عن العلاقة بين المقاصد والمصالح، في علاقة قوية جدا وقد يشتبه على الناس الاثنين مع بعض، ولكن هناك فرق دقيق بين الاثنين. أن مقاصد الشارع هي هي الأسباب التي وضعها الشارع، التي قصد إليها الشارع في الأفعال. أما مصالح العباد فهي النتائج التي تترتب على السير على هذه الأفعال التي قصد بها الشارع تلك المقاصد. فهم الاثنين تقريبا واحد، لانه الشارع لما تتحقق النتائج يتحقق القصد، ولكن هناك في فرق ان المقصد بيكون قبلا وان المصلحه بتاتي بعدا. يعني هو نوع من التمييز، لانه هذا قد نحتاج اليه في بعض الامور التي تتعلق ب طرق النظر والاستدلال بعد كده لما نتكلم على هذا الموضوع، في التفرقة بين هذا وذاك في في في في في الخط الرفيع اللي بيميز بين المقصد والمصلحة. ممكن اثنين يعنوا شيء واحد، وممكن ان ان ان ان ان, أن, أن يعنى بهم شيئين مختلفين. فالغالب الناس بيروا هذا على انه شيء واحد، ولكن هو في الحقيقة قد ينظر اليهما على أنهما مفترقان. فنقول أن إما مع القول بأن التكاليف لم يراعى فيها مصالح العباد، خلاص لأنه لابد من التصريح الكلامي، وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح ابتداء، يعني في مصالح لكن لا نراعيها، أو أنه لا ابتداء ما فيش فوجهة غير معروف لنا على التمام، ما فيش مصالح ابتداء أو غير معروفة البتة. ودول ده طبعا هذا المنحة الظاهري الذي ألغى القياس. ليش؟ لأنه هو طبعا لأنه هو اللي ألغى العلة، والعلة مقصد. ما هو مقصد الشارع إذا نظرنا هنجد أن مقصد الشارع هو العلة بطرقها. فإذا استنبطنا العلة بطرقها المختلفة، سواء العلة المنصوصة أو المستنبطة، فالعلة المنصوصة هي أقرب إلى التصريح الكلامي. العلة المستنبطة اللي هي بنستنبط فيها كذا، الذين أنكروا القياس بالكامل وما جاء في ذم الرأي والقياس هو رأي الظاهرية الذين يحصلون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص، وذلك هم يأخذوا بالقياس الجلي اللي هو بقى مبني على المصالح، ولا يسمونه القياس، يعني بيسموه على ما أتذكر بيسموه مفهوم دلالة الخطاب أو شيء. وهو هذا الذي يعني يعتبرونه أنه القياس، لكن لا يسميه هؤلاء القياس. ولعله يشار إليه في القياس بعد كده. ففي كتاب القياس يقول: الثاني في الطرف الآخر، اللي هو يعني ده طرف اللي هو عدم اعتبار أن هناك أنه فيه يعني أن مقصد الشارع غائب عنا، يعني هم دول لا يقولوا أن الشارع ليس له مقصد، يقولوا بس غائب عنا ولا نعرفه. وذلك لا يصح، إما لا يصح على النظرين، إما مع القول بأنه التكاليف لم يراعى فيها مصالح العباد على كل حال، أو منع وجوب مراعاة المصالح. الثاني من في الطرف الآخر اللي هو العكس بالضبط، بس هنا فيه نوعين، الثاني اللي هو الطرف الآخر اللي هو إيه اللي بيقول إنه ابتداء الشارع راعى المصالح 100% ولم يراعي غير المصالح في هذا الأمر. ولكن ضربين، الضرب الأول دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منه، في شكلين هنا. قسم قال لك لا ده هو المصالح هي مراعاة 100% وأن الشارع له مقصد من هذه الظواهر، ولكن المقصود بالظواهر أمر آخر غير ما هو في الألفاظ. فقالوا لا ده هو أصلا، ودول زي مين؟ زي الصوفية اللي بيقصدوا. ليه؟ لأنه إذا لم يكن قصد الشارع له أي دلالة في الظاهر، يعني هم يقولون لا ده هو له دلالة لكن انت مش شايفها في الظاهر، مش موضوع بقى استنباط وطرق وبتاع، لانك انت اصلا ما تقدرش تفهمها، ما تقدرش توصلها، وهي غير ظاهرة بل هي باطنة. وندخل بقى في الباطنية، ويطرد هذا في الشريعة كلها، يطرد هذا في الشريعة ويؤدي الى ابطال الشريعة، لان ابطال الظواهر بيبطل الشريعة بالكامل. وهؤلاء زي الصوفية والغلاة منهم بالذات، وما قال هذا زي ما بيقول، ما قال هذا الرأي الكفر. الضرب الثاني من هذا الرأي اللي بيقول لا ده في اعتبار في وجود للمصالح ولكن ليس ضروريا أن يكون في الظواهر، يقول أن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ. هنا طبعا في استدراك وضعه، هو هنا يقصد معاني الألفاظ بمعنى المعاني النظرية مش معاني الألفاظ، هو يقصد معاني الألفاظ بمعنى المعاني المستنبطة نظريا من تركيبات الجمل، من تركيبات الجمل. فهو يقول أن هذه هذا القسم يقول أن هذه المقاصد موجودة وقائمة، ولكن باعتبار معاني الإيش، معاني النظرية اللفظية من هذه التركيبات النصية، بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق. يعني لا يمكن، هؤلاء يقولوا إن إحنا ما نقدرش نبص للظواهر والنصوص إلا إذا اعتبرنا هذه المعاني، لأن هو أصلا هي المقصودة للشارع. فإن خالف النص المعنى النظري اطرح وقدم المعنى النظري. هؤلاء هم، هذا هو اللي هو اللي احنا بنقول عليه النظر الاعتزالي الجديد، واصحاب الليبرالية والعلمانيين هم في الحقيقة من هذا الضرب، الذين يقولون ان ايوه النصوص، احنا ناخذ النصوص بس، ولكن هناك لحظة واحدة، لأنه أنا ابتعدت عن الكمبيوتر لحظة. فنقول أن هناك، خليني أعيد هذه النقطة مرة أخرى. الضرب الثاني أن مقصود الشارع والالتفات إلى معاني الألفاظ أو المعاني النظرية للنصوص، للنصوص، النصوص يعني كجمل موجودة، إيش هي المعاني المتركة. يقول نعم هي لها يجب الالتفات إليها، لأن مقصود الشارع موجود، وموجود في هذه المعاني، و يجب مراعاة هذه المعاني النظرية بإطلاق، بحيث انه اذا هذا المعنى النظري خالف الظاهر ظاهر الالفاظ يعتبر هذا المعنى لان هذا هو قصد الشارع ولا يلتفت الى الالفاظ. فهذا هو يقول لك هنا فان خالف النص المعنى النظري الطرح النص وقدم المعنى النظري على وجوب على القول بوجوب مراعاة المصالح على الإطلاق، لأن المعنى الالتفات إلى المعنى، لأن احنا نقول أن هناك في مقاصد والمقاصد جالبة للمصالح، وهذه المقاصد لابد أنها موجودة في المعاني لأنها غير موجودة في الألفاظ. فإذا نظرنا إلى هذه المعاني فوجدنا أنه ممكن أنها تخالف هذه الألفاظ، الطرح النص ولم يراعى ورعي هذا المعنى الذي يرى هؤلاء فيه من وراء النص هذا المعنى ويستخدموه، إما على قصد وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق أو على عدم الوجوب ولكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تبع المعنى النظري. يقول يعني في بعضهم يقول لك لا احنا يعني لم يصل الأمر إلى هذا أن احنا بنقول مراعاة المصالح على الإطلاق بحيث حتى نترك النصوص، احنا بس يعني نقيد النصوص إلى أقصى الحدود ونحكم المعنى جدا حتى ممكن نلتوي بها حتى تكون تابعة للمعاني النظرية. وهو رأي هنا يسميه رأي المتعمقين في القياس والمقدمين على النصوص، وأنا أقول أن هذا هو الرأي، هذا هو الضرب الذي يقع فيه قسم العلمانيين أو قسم العلمانيين الذين أو الليبراليين الإسلاميين أو ما شئت من هذه الأسماء أو المعتزلة الجدد، هذول اللي هم يرحم من هذا الضرب الذين يقولون لا احنا نراعي النصوص ولكن النصوص لها قصد وهذا القصد هو جلب المصلحة، منهم ما يقول يجب مراعاتها بإطلاق ومن يقول لا احنا لا نقول بوجوب مراعاتها بإطلاق ولكن يحكمها في النصوص بحيث تصل إلى نتيجة تحكمها ويطرح النص. فهذا هو الطرف الثاني. الطرف الثالث أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، وهذا هو الصحيح، أن ننظر إلى اللفظ وننظر إلى المعنى على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه وتناقض، وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين هذا الطريق، فعليه الاعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع. فهو هنا هيبدأ يشرح هذا الايه الطريق الثالث اللي هو اعتبار اللفظ مع المعنى. فنقول ان قصد الشارع يعتبر من جهات، جهة هي مجرد الامر والنهي الابتدائي التصريحي، والقيدين دول ناخد بالنا منهم، والأمر الآخر اعتبار علل الأمر والنهي، هذا أمر آخر وله أقسام، والأمر الثالث هو اعتبار علل الأمر والنهي، هم الأمرين هذول، هو يتكلم على الأمرين هذول. فالأمر الأول مجرد الأمر والنهي، فنعتمد في معرفة مقصد الشارع على مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرا لاقتضائه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل والكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له واقع. هو هنا يقول أن مجرد الأمر والنهي أنه إذا أمر به فهو مقصود له، يعني إذا قال صلوا فقصد الشارع إيقاع الصلاة، إذا قال انتهوا عن الربا فقصد الشارع هو عدم وقوع الربا، هذا في منتهى البساطة، هو مجرد اعتبار الأمر والنهي لأنه الأمر والنهي هو قصد الشارع، لأن قصده حين يأمر وقوع الأمر، قصده حين أنهى وقوع النهي. يعني أنت ماذا تقصد حين تقول لابنك مثلا أعطني كأسا من كوبا من الماء؟ أنت تقصد أنه هو قصد واضح، نأتيك كوب من الماء. أو إذا قلت لابنك أترك هذا الكتاب لا لا لا تعبث به، فقصدك أنه يترك الكتاب في محله. فاعتبار الأمر والنهي هنا، ولكن هو احترز هنا بأمرين: الابتدائي والتصريحي. الابتدائي ليش؟ ليش الاحتراز بالابتدائي؟ لأن هناك بعض الأوامر قد لا تكون قد تكون تابعة أو مقصود بها غيرها، زي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا ذروا البيع، مش مقصود أنك تترك البيع، ليس القصد ترك البيع، ما احنا بنبيع ونشتري، الناس ما ينفعش تترك البيع. ليه؟ لأن هنا جاء النهي مقصود بغير، هنا حتى يتمحض الوقت لذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هنا النهي مش مقصود وقوع فعل عدم البيع لذاته، ده هنا ليه؟ لأنه ليس ابتدائيا، لازم يكون الأمر اللي بناخذه على أنه ضابط لقصد الشارع بشكل ابتدائي، ويكون النهي بشكل ابتدائي، هذا هو الأصل فيه. وقيد التصريحي تحرز من إيش؟ من الأمر أو النهي الضمني. الضمني هنا ذروا البيع مش ضمني، هنا مش ضمني، هو واضح بيقول لك وذروا البيع، ولكن قصد به ايه؟ غير الـ الـ الـ الـ الـ الابتدائي. هنا يقول ان التصريحي اي غير الضمني، غير الضمني اللي هو يكون مثلا اللي هو بنقول عليه مثلا بنقول مثلا اللي يتضمنه النهي، اللي هو مثلا هل خلاف الامر، هل الامر بشيء نهي عن ضده ولا لا. هو يقول هنا انه هذا الامر او ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، الامور الضمنيه هذه. فالامر هنا الامر هنا يكون بالقصد الأول أم بالقصد الثاني؟ هل هو ضمنا؟ يعني هنا يقول أنه يجب أن يكون تصريحي، بمعنى أن صرح فيه بالأمر والنهي وليس ضمنا. قصد الشارع لا يأتي بالضمن، يعني ما نقولش أنه لا، هو هنا مثلا أمر مثلا بزواج مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أوصى بزواج البكر، يبقى زواج السيب مش مقصود. لا، ليه؟ لأنه ما هواش، لأنه ده ضمني إنه أفضل، إنه هو ما هواش تصريحي، لم يصرح بعدم أو بعدم أفضلية زواج البكر أو كذا أو مثل هذه الأمور. فيقول أن كالنهي عن الضاد المأمور به الذي تضمنه الأمر، والأمر تضمنه النهي عن الشيء. والأمر هنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به. يعني هنا الـ الـ الـ الـ هنا الاستدلال عند من استدل بالعكس بأنه الأمر بشيء نهي عن ضده، هو لتأكيد الأمر مش لإثبات النهي، ليس لإثبات النهي، إلا عند البعض اللي قالوا أنه هذا الأمر بشيء نهي عن ضده، وهذا مذهب في البعض، ولكن له شروط. فإن قيل بالنفي فالأمر أوضح في عدم القصد. إن قيل بالنفي يعني اللي هو زي ما ذكر هنا، قال انه رأي الغزالي يقولون ليس الامر بالشيء هو النهي عن ضده ولا يضمنه عقلا. والاول رأي القاضي ومن تبعه انه هو اللي هو لا، بيتضمن النهي عن ضده. فهو هنا يقول انه لا، احنا بنحترز من هذا الباب، انه لازم يكون ابتدائي ولازم يكون تصريحي، ما يكونش متضمن في شيء، يعني تحديد قصد الشارع لا يكون عن طريق اثبات الاضداد ضد الامر او ضد النهي، او النهي عن ضد الامر او الامر بضد النهي، لا يكون عن هذا الطريق. فهذا عن طريق الامر والنهي. اما عن الوجه الثاني لمعرفه قصد الشارع هو علل الامر والنهي، ولماذا امر بهذا الفعل. هنا بقى هو في الاول في النقطه الاولانيه اعتبر الفعل والنهي هما القصد، فعل والنهي، وده باب ضخم جدا في معرفة قصد الشارع اللي هو الفعل نفسه والأمر نفسه. هنا بينتقل إلى العلل بقى، علل. طب ليش قال الأمر والنهي الأمر الثاني، ولماذا أمر بهذا الفعل ولماذا نهى؟ فالعلة هنا يقول العلل هذه هي مقاصد للشارع، والعلل إما تكون معلومة فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدم، كالنكاح لمصلحة التناسل والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الاستجار. وطبعا هنا العلل هذه موجودة، ففي علل وهذه كلها علل مستنبطة اللي هو ذكرها، ولكن تدل على مقصد الشارع. قد يقال انه طيب ما ممكن تقع المصلحة، ولكن ليس عن اذا قلنا ان هناك في مصلحة التناسل، طب ما مصلحة التناسل ممكن تقع عن طريق الزنا. واحد يقول كده هتقع عن طريق الزنا، ما هو برضه اللي بيزني وبيعيش مع زي ما بيسموهم هنا جيرل فريند، ما هو بيتناسل وبيجيب ولد اثنين وثلاثة. نقول لا، امرين هنا، اولا انه الوسيله، لان الوسيله غير مشروعه، هذا امر، هذا امر. الامر الاخر انك هنا ضربت مصالح بمفاسد، لانك انت لم تراعي المفاسد الموجوده. قد تكون اديت الى مصالح وهي مصلحه التناسل، ولكن وقعت في مفاسد اختلاط الأنساب، وفي مفاسد على المرأة وعلى الأولاد وكذا، وعلى المجتمع بشكل عام. فهذا لا فالأمر ليس أمر اتباع المصلحة، ولكن اتباع المصلحة من الباب الذي فتحه الشارع لهذه المصلحة. ولذلك هنا يجب أن يكون عن طريق الأمر والنهي. ولذلك الذي نظر إلى العلل وحدها، وهذا يذكرنا بالضرب الثاني اللي تكلمنا عليه، اللي نظر للعلل لوحدها لحلها ولم يراعي النص، وقال والله العلة ما هي موجودة، هي ما احنا عندنا بنقول التناسل واحنا بنحقق التناسل، وتتبع المعنى، فهذا هو الخطأ في هذا. وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه، فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أو عدمه. طبعا الفعل وعدمه في الأحكام التكليفية، والتسبب وعدمه في الأحكام الوضعية. طيب إن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع. هذا اذا استطعنا في نصوص ان نحدد العله، فخلاص الامر واضح ان القصد الشارع معلوم، ويتبع العله هنا ويقع الفعل مع العله، يقع الحكم مع العله وجودا وعدما. لكن كيف اذا كانت العله لم نستطيع ان نحددها؟ فلا بد أن نتوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا. هنا موضوع التوقف هذا فيه نظرين، نتحدث عن النظرين في موضوع التوقف. فإحنا ابتداء لازم نتوقف، ولكن هل نتوقف جزما ونهائيا بحيث أن نقول أن ليس بما أننا لم نجدها إذا ليس للشارع قصد في هذا الأمر. هذه هذا هذا هذا هذا مأخذ. والأمر والمأخذ الثاني هو أن يعرف القصد والعلة، ولكن لا نستطيع أن نحدد أن هل هذا القصد والعلة هل هو قابل للتعدي أم لا. في الحالتين هنتوقف عن استخدام العلة، لكن هذا توقف وهذا توقف. أرجو أن يكون هذا مفهوما، أنه فيه جانب لا نستطيع أن نصل فيه إلى قصد الشارع فنتوقف عن الحكم أو عن القول بأن هناك قصد للشارع ابتداء في هذا، ويفعل الفعل بذاته وخلاص ليس له علة. وإن كان من الممكن أن نستمر، وإن كان عقل مجتهد آخر ممكن يخرج هذه العلة، وفي إمكانية أن نرى العلة وبالتالي نرى القصد، ولكن لا نجد دليل على أن الشارع قصد أن يكون هذا متعديا إلى أحكام أخرى، زي مثلا ما بيحصل في بعض الأمور الخاصة، زي مثلا عناق أبي بردة أو كذا، أو شهادة حذيفة أو كذا. هذه الأمور هذا ليس هناك ما يدل على التعدي، في أمور لا يدل، وفي أمور لا يعني نجدها في فروع الشريعة لا يثبت فيها أن هناك التعدي، أننا نستطيع أن نجد التعدي. هذا الباب الذي نعرف فيه القصد والعلة ولا نرى دليل على ثبوت تعدي هذه العلة متعدية، هل هي علة قاصرة أو متعددة؟ إذا لم يثبت، إذا ثبت أنها علة قاصرة، فيجب أن نتوقف تماماً عن أن احنا نجزم بأن هذا هو قصد الشارع، أن احنا ممكن نستخدمها كعلة نفهم منها في هذا الموقف بالذات، ولكن لا نستطيع أن نعديها كقصد للشارع بشكل عام. يقول: فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع، إلا أن الأول يقتضي التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد، ويقتضي هذا إن كان أنه مراد. يعني في الضرب الأول نقول والله ممكن لو عرفنا القصد ممكن يكون مراد، إحنا ما نعرفش، فيبقى الناظر باحثا حتى يجد مخلصا، إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا له. والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد، لأنه عرفنا أنه ما فيش أي دليل على التعدي، فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف. فكالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد ذلك على دليل ينسخ جزمه إلى خلافه، يغير رأيه في القضية إذا بان دليل، ده اللي هو كما في المسلك الأول. فإن قيل هذان مسلكان متعارضان لأن أحدهما يقتضي التوقف والآخر لا يقتضي، لأن في المسلك الأول قلنا يمكن أنك تستمر في البحث عن العلة، لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم، فإذا وجدنا العلة ساعتها ممكن أنها تتعدى، فالتوقف هنا مؤقت، والآخر لا يقتضي التوقف لأنك تجزم بعدم التوقف. فأنت بتقول أن الوجهين دول هم أصلا زي بعضيهم، أن الوجهين دول يجب التوقف عن قطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا، ما أن واحد فيهم يقتضي التوقف واحد لا يقتضي التوقف. لا يقتضي التوقف معنى استمرار النظر، وهم في النظر سواء في فإذا اجتمع تدافعت أحكامهما. فلا يبقى إلا التوقف وحده، فكيف يتجهان معا؟ فيقال هنا أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل، فيجب التوقف عند أحد المجتهدين قد لا يرى العلة أو قد يرى العلة، فقد يقع تحت الضرب الأول أو قد يقع تحت الضرب الثاني، ويكون بالنسبة للمجتهد لهذا المجتهد كدليلين لم يترجع أحدهما على الآخر، فتفرع الحكم عند المجتهد على مسألة تعارض الدليلين. بيبقى عنده تعارض الدليلين، إما أنه والله لم هو يجهل العلة، إما أنه جهل بالعلة، أو أنه عالم العلة وهي غير متعدية، وفي هذه الحالة يبقى فيه أمرين. وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في وقتين مختلفين. ليه؟ فيقوى عنده مسلك التوقف في مسألة، عند واحد يعني في نفس المسألة، المجتهد في المسألة دي رأى العلة عارف أنها متعدية، والمجتهد في نفس المسألة المجتهد الآخر رأى أنها لم يرى فيها العلة، وبالتالي لم يستطع أن يعديها من زيد إلى عمرو. ففي هذه الحالة هم لم يتعارضا، فلا تعارض على الإطلاق. هذا أمر. الأمر الآخر هو الذي يتناول منه النظر في هذا الأمر، وهو أمر التوقف في العلة، اللي هو الفرق بين العبادات والمعاملات والعادات. فهذه الفقرة ملحقة بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو هل نتوقف في العلة أو نتوقف في العلة. ليه؟ لأن في العبادات بشكل عام بنتوقف في العلل، في العادات بنراعي نلتفت إلى المعاني أكثر من العبادات. فنقول فمسلك النفي متمكن في العبادات، ومسلك التوقف متمكن في العادات. النفي هنا نفي اللي هو نفي التعدي، يعني متمكن في العبادات، ومسلك التوقف متمكن في العادات. إذا التوقف اللي هو اللي هو لو ما عرفناش بضربي، اللي هو التوقف ان احنا إما لم نعرف العلة من زيد إلى عمرو، أو عرفنا أن هناك علة ولكن لم نرى طريق التعدي فيها. الجهة الثالثة، وهنا الجهة الثالثة احنا قلنا في مجرد الأمر والنهي، وفي علة الأمر والنهي، وفي الجهة الثالثة هنا أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. طبعا نقدر أن احنا نتذكر يا إخوة اللي احنا حكيناه من قبل في موضوع المصالح الأصلية والتابعة. مثال ذلك النكاح، فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه السكن والازدواج والتعاون والاستمتاع بالحلال والنظر لما خلق الله والتجمل بمال المرأة أو قيامها على أولاده وكذا، والمنع من الوقوع في الحرام وهذه الأمور. فهذا مقصود للشارع من شرع النكاح، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقوّن لحكمته، ومستدع لطلبه وإدامته. فاستدللنا بذلك على كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي من فعل عمر الخطاب في نكاح أم كلثوم طلبا لشرف النسب ومواصلة أرفع البيوتات. فهنا يقال أن هناك مقاصد أصلية بتثبت، وهناك مقاصد تابعة. فيصح أن احنا نقصد المقصد، إذا رجعنا إلى درس المقاصد الأصلية والتابعة، نجد أن المقاصد التابعة يمكن أن تطلب كذلك بشرط ألا تؤدي إلى الافتئات على المقاصد الأصلية. وهذا الباب احنا شرحناه بالتفصيل يمكن الرجوع إليه، وهو العلاقة بين المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، ويحترز فيها من أن نقصد المقاصد التابعة لحلها بدون المقاصد الأصلية، وإلا مثلا في الصلاة تصبح رياء وهكذا. فهذا الباب يرجع إليه في ذاك المقام، ونكتفي بهذا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.